Well, yeah. وكان هذا بيته ولا نلبس إلا ما Oh, رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ينظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل من أصحابه ذات يوم فيجده يلبس خاتما من ذهب، فيقول عليه الصلاة والسلام: يعمل أحدكم إلى جمرة من النار فيلبسها، ثم أخذ الخاتم وألقاه في التراب، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. فقال له الصحابة: خذه فانتفع به، أي خذ هذا الخاتم فبعه وانتفع بثمنه، إنما حرم عليك أن تلبسه. فقال: لا والله، كيف آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبر عليه أن يأخذه وقد طرحه رسول الله عليه الصلاة والسلام، استجابة وامتثالا للأمر. قال: كيف آخذه وقد طرحه رسول الله. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أبي أيوب الأنصاري كان يرسل له الطعام، فأرسل إليه ذات يوم الطعام ومعه ثوم أو بصل. قال: فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقربه، أي لم يقرب الثوم ولا البصل. فصعد إليه أبو أيوب فقال: يا رسول الله، أحرامه؟ قال: لا، ولكني أكرهه، فإني أناجي من لا أناجي، أي أناجي جبريل. فقال له أبو أيوب: لا جرم أكره الذي تكره، أي ما كنت تكرهه يا رسول الله فأنا أكرهه. لذلك كانوا خير جيل وخير أمة أخرجت للناس، صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، لأنهم امتثلوا أوامر هذا الشرع، اتخذوا منهج الله منهج حياة لهم في دينهم ودنياهم، واستمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ولذلك حين تتأمل في حالنا اليوم وفيما صار إليه حال المسلمين، تقلب في شتى المجالات، تقهقر عن سائر الأمم، سيطرت القسوة على القلوب وسيطر الجنون على الأرواح، وذلك لابتعاد الناس عن منهج الله سبحانه وتعالى. ضربت علينا الذلة والمسكنة، وضربت علينا المهانة بسبب الابتعاد عن هذا الشرع الحنيف، وبسبب عدم التزام أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلم الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فعزنا وفوزنا ونجاتنا في الاستمساك يقول الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى يحسن إلى جواره وإلى أقواله. الى العز والكرامه